بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله عز وجل درسنا في القراءة الثانية من مدارج السالكين للإمام العلم الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكان آخر موقفنا في كلامه رحمه الله على اشتمال سورة الفاتحة على المطالب العالية، ووقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا سلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على ذلك. أقول لأحبتي الكرام، من الأمور المهمة المفيدة لطالب العلم حال دراسته وقراءته أن يعرف منهج المؤلفين في الكلام. أحياناً تأتي جملة شرطية، لكن يستطرد المؤلف فيأتي جواب الشرط بعد ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر وربما بعد صفحة، فالإنسان إذا لم يكن متابعاً تاه واحتار. الآن تأمل معي، قال: ولما كان، هذه شرطية مش كده؟ ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريداً سلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة. ابن القيم يقرر أموراً هنا. الأمر الأول أن أكثر الخلق ناكبون عن الصراط المستقيم، وهذا تشهد له آيات كثيرة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأمر الثاني أن السالكين للصراط المستقيم أقلة في عدده. قال: مريدا سلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة. العزة هنا بمعنى الندرة. العزة هنا بمعنى الندرة. لو قال لك إنسان: هذا كتاب عزيز، أو هذا معدن عزيز، يعني شنو؟ نادر، يعني بمعنى الندرة. ومرافقه فيها في غاية القلة والعزة. الأمر الثالث: والنفوس مجبولة على وحشة التفرد. يعني الإنسان إذا كان وحيدا يمشي في طريق في ليل، يقطع مفازا، يقطع مكانا مظلما، يحس بوحشة إذا كان واحدا. هذه جبلة مجبولا على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، يعني يأنس. وهذا ما عبر عنه ابن القيم في بعض المواضع بقوله: والإنسان مدني بطبعه، طبعه كده يحب الاجتماع ويكون مع الناس، هذا طبع الإنسان. نبه الله، هذا جواب الشر. ولما في جواب يهودا نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، صراط الذين أنعمت إلى السالكين، وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه. حضرني الآن أن الطلاب في الجامعات حينما ينكرون بعض الأمور من وسائلهم التي يعبرون بها عن إنكار ما ينكرون، الاعتصام عن الدراسة، يأتون إلى قاعة الدرس ويجلسون خارج القاعة ولا يدخلون، تعبير يعني. أحياناً يكون في طالب غير مقتنع بهذه الوسيلة لكنه يصعب عليه جداً أن يدخل وحده، خش يقول لك ما معه البراية جدا صعبة يعني. لو واحد قال له أنا مش معك يقول له كده ممكن، الآن زالت الوحشة، لو جاء ثالث لو جاء النصف، هذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. فربنا نبه السالك أنك لست وحدك، بل أنت في طريق معك فيه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وطن نفسك على هذا. يقول ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. تعرف الكلام ده يخليك تتوزن داخليا ولا تتلفت. أكثر الناس على طريقة أنت على بينة من بطلانها، لن تأبه لذلك. كل الناس خالفوك، لن تأبه لذلك. لماذا؟ لأنك على بينة وأنت مستأنس بمن معك. وعلى هذا الطريق من أنبياء الله والصديقين والشهداء والصالحين، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. أقول لإخواني والله كنا قديما، وأنا أحدثك عن قبل أكثر من 30 سنة، والله كانت هذه الآثار منتشرة يتعزى بها أهل السنة في الثبات على عقيدتهم والاستمرار على دعوتهم، لا يلتفتون إلى التكتلات الحزبية ولا يلتفتون إلى كثرة المعارضين. تجد أحدهم في القرية وحيداً فريداً يقوم بأمر الله ويدعو إلى الله في غاية الأنس وفي غاية الراحة وفي غاية البهجة، لأنه عنده قناعة. ولك أن تتصور معي منظر عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهذه نادرة عند الناس، مسكينة طلاب بن عباس رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والله بن عمرو رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ما كثيرة ما كثيرة. وهو يقاتل يوم صفين مع علي رضي الله عنه، كان يقول: اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ما معنى هذا؟ يعني هو الآن يقول أحد الناس: رأيته وقد أصيب في أذنه ودمه يسيل من أذنه وقد ناهز السبعين، وهو يقول: اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه، سأقتل وسألقى غدا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، أو اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. الشاهد هو مستأنس بهذا، لا يبالي بقتله وإراقة دمه وإزهاق روحه. من أين جاء هذا الأنس؟ إذا مات سيلحق بنبي الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أقول كانت الآثار هذه تقال وتدرس، ولذلك لا يبالي الإنسان بمن خالفه. قال ابن القيم رحمه الله: وكلما استوحشت في تفردك، تجد غريب في عقيدتك، في عقيدتك غريب، في منهجك غريب، في سلوكك غريب، في استقامتك غريب، في تمسكك بشريعة الإسلام غريب، في حفاظك على الأخلاق الفاضلة، في غض بصرك وعدم الاختلال بالأجنبيات وعدم الاختلاط بالنساء، غريب غريب. يقولوا لك كده: انت زول غريب، انت زول شاذ. كلما استوحشت في تفردك فانظر الى الرفيق السابق من سبقك، واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواه، لا تلتفت الى هؤلاء، فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، واذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت اليهم، فانك متى التفت اليهم أخذوك أو عاقوك، وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال. القيم معلم من الطراز الأول وموضح فريد للمعاني. أنت ماشي لا تلتفت، قد يصيحون بك ينتقدوك، ولا تلتفت ولا تتوقف. قال: حاضر لك مثلين يظهر لك معنى هذا الكلام بهذين المثلين. المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه وتماسكا، فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه من عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. بعد 10 دقائق شتموا، وقف معه، سبوا، اتماسكوا، نص ساعة الصلاة فاتت. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول، حسم القضية، لكن الصف الأول شنو؟ فات. وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه، وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والتمس بقدر التفاته أو أكثر. قال: لو عنده بصيرة مش يتكلم معه، يركز زيادة ويواصل زيادة وما يلتفت أبدا، تكون الدعوة دي والشتم ده حافز للمواصلة وعدم الالتفات. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه شيء. تعال يا زول أقيف، لو راجل أقيف، مالك ماشي، أقول تراي أقيف، لا التفات ولا توقف، بل تسعى في طريقك إلى الصف الأول لتقف بين يدي الله لتنادي ربك عز وجل. إذن ده مثال لمن انشغل بالمعارض والمخالف، وأنه يؤثر إما أن يقطعه أو أن يؤخره. قال: المثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب. الظبي الغزال في الجري أسرع من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه، هو مسرع وذاك وراءه مسرع ما بيدركه، أول ما أحس بقربه التفت. هنا تأتي الطاقة، فلا تلتفت إلى هؤلاء المعوقين. ثم قال الفائدة الثالثة: قال والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله، يعني صراط الذين أنعمت. الفائدة الأولى من الإضافة ذهاب الوحشة وحصول الأنس بتذكرك للسائرين على الصراط، وضحت لي؟ الفائدة الثانية توسل إلى الله بنعمته وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية، أي معنى الكلام قد أنعمت بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك. صراط الذين شو يا جماعة أنعمت، دي نعمتك، العلماء والأنبياء والرسل والصديقون والشهداء كل هؤلاء يتقلبون في ظل نعمتك يا رب أنعمت عليهم، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، وهو توسل إلى الله بإحسان. صراط الذين أنعمت عليه، يعني كما أنعمت عليه أنعم علي، كما وفقته وفقني، كما سددته سددني. الذين أنعمت عليه. والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم، السائل يقول للكريم تصدق علي في جملة من تصدقت عليه، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك، يعني أنت رجل محسن أدخلني في زمرة من أحسنت إليه. صراط الذين أنعمت عليهم اجعلني منهم أدخلني فيه. أقول وهذا كذلك فيه فائدة أن يستحضر أن مطلوبه هذا إن حصل فهو نعمة من الله محضة لا دخل له فيها. صراط الذين شو أنعمت، إن حفظت فمنتك، وإن تعلمت فجودك، وإن ثبت على الصراط فعونك، لا حول ولا قوة لي إلا بك. أنعمت عليه، أنعمت عليه. إذن هذه ثلاث فوائد في إضافة الصراط إلى أهل النعمة: صراط الذين أنعمت عليهم، ذهاب الوحشة وحصول الأنس الفائدة الأولى، الفائدة الثانية توسل إلى الفائدة الثانية توسل هذه الثالثة الثانية كم توسل إلى الله بنعمي وإحساني كما أنعمت عليهم أنعم علي، وأن هذا منك منة وفضل فاجعلني من أهله، والثالثة كما يقول السائل الكريم تصدق عليه. ولو تأمل اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. فصل: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله. لاحظت أيها الكرام مدى استفادة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله من تواريخ ابن القيم في كتابه، أعني عبد الرزاق حفظه الله في كتابه فقه الأدعية والأذكار، نقل كثيرا جدا من هذا الإمام الكبير، وكذلك لاحظت إلى حفاوته، أعني الشيخ عبد الرزاق بهذا الكتاب، وهو يقول في شرحه لمنظومة السير إلى الله والدار الآخرة للسعدي، يقول في شرحها: ومدارج السالكين أكبر موسوعة في علم السلوك. أكبر موسوعة في علم السلوك كتاب مدارج السالكين. وكذلك رأيت كيف استفاد من هذا الموضع في كتابه من هدايات سورة الفاتحة، عنده رسالة لطيفة مفيدة قيمة جدا اسمها من هدايات سورة الفاتحة. هذه الرسالة استفاد كثيرا من هذه الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد رأيت في سفرة هذه أن الشيخ قد جمعت مؤلفاته وتحقيقاته وشروحاته في سلسلة من 22 مجلدة، 22 مجلدة جمعت فيها شروحه ومؤلفاته وطبعت بفضل الله رب العالمين. نسأل الله أن يعيننا على الاستفادة منها، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وأن يتمم الشفاء والعافية، وأن يبارك في عمر والده الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. فصل: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، لما كان كده علم الله عباده كيفية سؤاله. مطلب زي ده بالجلالة دي، تسأل الله كيف المطلب ده، ربنا علمنا كيف. وأمرهم أن يقدموا بين يدي يديه، أمرهم الله عز وجل أن يقدموا بين يدي هذا السؤال حمده والثناء عليه وتمجيده. قبل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم تثني على الله، تحمد الله عز وجل، تمجد الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم: إياك نعبد وإياك نستعين. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسماء وصفاته الرحمن الرحيم، وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ده ما نظري، الكلام ده ما نظري، ده كلام شخص مجرب، ما داري يقول لكم، ما داري يقول لك أنا، وقاعد يقول مرات، لكن الكلام ده أفهمه كده: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته إضافة إلى التوسل إليه بالعبودية لا يكاد يرد معه الدعاء. القيم رحمه يقول: وهاتا وهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي رضي الله عنهم. يعني أحاديث، هناك حديثان جاء فيهما ذكر اسم الله الأعظم، يجمع بين هذين الحديثين أن فيهما ذكر الوسيلتين. ما هما؟ التوسل الله بأسمائه وصفاته، والتوسل الله بماذا؟ بعبوديته سبحانه وتعالى. يقول: أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هكذا هنا تأمل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فهذا توسل، يقول لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي حديث صحيح، قال: فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الصمد: العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته. وفي رواية علي عنه، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وهو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله. وبنفي توسل الله إلى إلى إلى إلى الله بجميع الأسماء، دي أخذ من وين؟ من أين أخذ ابن القيم أن النبي توسل بجميع الأسماء الحسنى؟ اسم الله شنو؟ الصمد. قال: وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة، فالتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. عقيدة أهل السنة يكفيها شرفا وفخرا وعلوا أنها فحوى اسم الله العظيم. تقول لي دهن دهن كردهن دهن دهن دهن دهن كردهن دهن، تريد أن تسوق الناس بهذه الددنات؟ هذا مذكور في كتب الطريقة البرهانية من أذكار القوم: دهن دهن كردهن دهن. لا أحد يعرف هذا ولا أحد يفهم هذا. ولما سأل بعض المساكين كبيرا لهم قالوا له: دي لغة الطير، ما تفهم، دي لغة الطير. قلنا له: الذي علم لغة الطير نبي الله، إلا إذا عدينا طير نحن، هذا موضوع ثاني. إذا عدينا طير كتر خيرك، لكن يا أيها الناس علمنا منطق الطير مع قوله: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. عقيدتك يكفيك شرفا يا أيها الموحد، أيها المؤمن بما كان عليه النبي والصحابة، أنها فحوى اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. شو الصحابة دين بعد ما عرفوا الطريق شغالين دعوا النبي جنبهم، ماذا يا رسول الله؟ مدد، أغيثنا يا رسول الله، أفزعنا. لا، شغالين دعاء جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع في دعاءه ويديهم الحوافز. سمع رجلا، شوف يا رجلا اسمه ذاته ما ذكروا لنا، ما قضية قال شنو ودعا منه والمقام القامه هو منه، لماذا قضية؟ سأل رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أداه الشهادة: لقد سأل الله باسمه الأعظم. يقول ابن القيم: فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين: التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجع الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. مش كأنك أول مرة تقرأ الفاتحة؟ انظر إلى هذا، انظر إلى كم مرة قرأنا. كما يجي ما يقول لك الفاتحة دي يستحب أن تقرأ في نفس واحد كده في غير تنفس، ضلال، ولا عنده علاقة. يا أخي ده كلام: أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فوض إلي عبدي. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وشنو الوسيلة الثانية؟ شنو؟ العبودية لله رب العالمين. الأسماء والصفات في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، خمسة أسماء مرت معنا. إياك نعبد وإياك، بعد الاثنين ديل: اهدنا الصراط المستقيم. علمهم الله كيف يدعونه وكيف يسألونه هذا المطلب العظيم. ونظير هذا بدأ برضو من قيم ده من أمهر الناس في جمع الأشباه والنظائر في باب الدعاء والمسائل وباب الصفات والمسائل الفقهية، يجمع النظير إلى نظيره. يقول: ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. بالله عليك، بعد الكلام ده هل تركنا نبي الله في فاقة وحاجة إلى أذكار مبتدعة وأوراد مخترعة ووساوس من هذا أو ذاك؟ ذكر الشيخ الألباني رحمه الله لعله في مقدمة كتابه صحيح الكلم الطيب أن من حافظ على أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة في الصباح والمساء كان داخلا في من قال الله فيهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الأذكار النبوية من حافظ عليها نال هذه الفضيلة. فذكر التوسل إليه بحمده في الدعاء ده، والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأل المغفرة. آخر حاجة سأل المغفرة. هذا إذن الفاتحة اشتملت على أجل المطالب وأعظم الأسئلة، وهو سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، واشتملت بعد ذلك على كيفية سؤال الله الهداية، وذلك بأن يتوسل إلى الله بوسيلتين، هما التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتوسل إلى الله بعبوديته. وابن القيم قال لك: وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليه، برضو بتلقى الاستفادة من هذا عند الشيخ عبد الرزاق في كتابه الذي رد فيه على السقاف الأردني الصوفي الذي كتب كتابا يشنع فيه على أهل السنة في أنهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وقال هذا من البدع. فذكر له الشيخ في هذا الكتاب المبارك النقول الوافية الضافية عن الصحابة والتابعين والأئمة، ونقل كلام الأئمة حتى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيره، خاصة إنه كان حنفي، كلام الحسن البصري. فالآن من الفوائد في السورة دي أنها دلت على أقسام التوحيد الثلاثة. قال: التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد. العلم والاعتقاد ده نوع، والقصد والإرادة ده النوع الثاني. ويسمى الأول التوحيد العلمي، توحيد العلم والإرادة العلم والاعتقاد، والثاني التوحيد القصدي والإرادي، لتعلق الأول العلم الاعتقادي لتعلقه بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان، القصد والإرادة نوعان، توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية، فهذه ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص. توحيد التوحيد العلمي ده هذا على هذا يدور إثبات صفات الكمال، نفي التشبيه والمثال، والتنزيه عن العيوب والنقائص. وقد دل على هذا التوحيد العلمي ده شيئان، مجمل ومفصل. فأما المجمل فإثبات الحمد لله سبحانه، الحمد لله رب العالمين، ده دل على التوحيد العلمي. وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك، رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين. وعلى هذه الأربعة مدار الأسماء والصفات. برضو يا جماعة أوصيكم، والآن تيسرت الأسباب ممكن يحمل الكتاب والإنسان ممكن يذاكره. ابن القيم عنده قواعد جليلة وفوائد نبيلة في أبواب أسماء الله وصفاته. الآن بيقول لك جميع أسماء الله تبارك وتعالى تدور على هذه على على على هذه الأربعة، اللي هي صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك. الله رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين. فأما تضمن الحمد لذلك الحمد لله، فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. لكن للأسف الآن الناس ممكن الحمد ذاته يكون تعبير عن الاستياء. كيف حالك؟ الحمد لله، أهو الحمد لله، نحمد الله. ده زوج زهجان وقرفان، هو بيقول الحمد لله لكن وجهه وكلامه وطريقته ما تمام. عشان كده بيقول له يا زول كده، يقول فيش المشكله شنو؟ كيف في واحده ولا اثنين؟ بعدين يديك الخبر. شو الحمد؟ الحمد القاضي ابن القيم ده يهودا يقول فان الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. محبته والرضا عنه والخضوع له. وكلما كانت صفات الكمال المحمود أكثر، كلما كانت صفات الكمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصي أحد سواه. ما في إنسان يستطيع أن يحصي الحمد على الله عز وجل لكمال صفاته وكثرتها. أنت لن تستطيع أن تحيط بصفاته، وعليه لن تستطيع أن تحيط به أو أن تحصي الثناء عليه. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها، ربنا عاب آلهتهم بأنها شنو؟ لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفات إله الجهمية. الجهمية ما بينفوا الصفات، ده صفات إله التي عاب بها الأصنام فنسبوها إليه. تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. هم بيصفة الكلام عن الله عز وجل، الجهمية بيصفة الكلام. قال ابن القيم لهم في بعض المواضع أنتم تجعلون ربكم كعجل بني إسرائيل، لأن ربنا قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، عابوا بأنه ما بيتكلم معهم. تجي أنت يا جهمي تنفي صفة الكلام عن الله تعالى، طيب أين وجه الذم في هذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وقال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فلو كان إله الخلق سبحانه وتعالى كذلك لم يكن في هذا الإنكار عليهم ولا الاستدلال على بطلان الإلهية بذلك. يعني وين وجه الملامة إذا كان أنتم تنفوا صفة الكلام عن الله عز وجل؟ فإن قيل فالله تعالى لا يكلم عباده، قيل بلى قد كلمهم، فمنهم من كلمهم من وراء حجاب، من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة، يعني من وراء حجاب بلا واسطة كموسى عليه السلام، ومنهم من كلمه على لسان رسوله الملكي. من الرسول الملكي؟ جبريل عليه السلام على لسان رسوله الملكي، وهم الأنبياء عليهم السلام، وكلم سائر الناس على ألسنة رسله، فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه، وقالوا لهم هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن هاهنا قال السلف رضي الله عنهم: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. لأن الرسالة دي عبارة عن شنو؟ كلام رب العالمين. البقر ربما يتكلم أنكر جميع الرسالات، لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتفى تكلمه انتفت رسالته. وعجبي لا ينقضي كما قلت لك في مقدمة الدروس من قوم زعموا أن كتاب مدارج السالكين ليس بكتاب عقيدة. هؤلاء ما درسوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وقال تعالى في سورة طه عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا وهل يملك لهم ضرا ولا نفعا. ورجع القول هو التكلم والتكليم، لا يرجع إليهم قولا، رجع القول هو التكلم والتكليم. نسأل الله تعالى أن يعين إخواننا في إيصال التيار الكهربائي، والآن في محاولات الظاهر، مش كده عمس؟ ها؟ ها؟ حتة. طيب، ما هو ما معنى قوله ألا يرجع إليه؟ ما معنى رجع القول؟ ها؟ التكلم والتكليم، التكلم والتكليم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا الرجلين، شوف، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فجعل نفي صفة الكلام موجبا لبطلان الألوهية. ربنا عاب إلههم بشنو؟ ربنا ضرب المثل لإله الكافرين بماذا؟ أبكم لا يقدر عليه، أبكم. فالبكم ده دليل على أنه ليس بإله. تجي أنت تنفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ربنا عز وجل يحمد لجلاله وكماله ولإنعامه وإفضاله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ده الكمال، وكبره تكبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في محاجته لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة، يعني لو كان إبراهيم بيعتقد في أن ربه لا يسمع ولا يبصر زي ما الجهمية بيعتقدوا، لو كان إله إبراهيم بهذه المثابة لقال له آزر وأنت إلهك بهذه المثابة، فكيف تنكر عليه؟ مش كان قال له كده ما بيسمع يبصر؟ أنت برضو حقك لا بيسمع لا يبصر، لكن ده مبني على أن إلهي وسع الأصوات كلها وأن ربي يبصر كل المرئيات لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يقول لا قال له آزر وأنت إلهك بهذه المثابة فكيف تنكر عليه، لكن كان مع شركه آزر مع شركه أعرف بالله من الجهمية، وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصنائع الصانع سبحانه وعلوه على خلقه بكفرهم، مثبتين له الصفات وأنه مستوي على عرش. يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. إن وكذلك لبيد بن أبي ربيعة له شيء في هذا، مش كده واحد يتذكر؟ وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية الآيات والأحاديث والآثار وكلام الأئمة وكلام التابعين وأتباعهم وكلام أئمة المذاهب وكلام الجاهليين وكلام النمل وكلام البقر في أن الله تعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه كما ينبغي لجليل وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا، يعني كتاب التوحيد لابن خزيمة متضمن إثبات الصفات لله رب العالمين، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. قال لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن الشبه والنقائص. التوحيد إثبات صفات الكمال لله رب العالمين ونفي المشابه ونفي كل نقص عن الله تبارك وتعالى. فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا، التوحيد عندهم جحد الصفات، وجعلوا إثباتها لله تعالى تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به. الحق الحق الحق في التنزيه، التنزيه يعني شنو؟ يعني لا يسمع ولا يبصر وليس على عرشه ولا لا لا لا فوق ولا تحت ولا نفي صفات الله رب العالمين، سموها حق لخدع الناس بذلك. وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه، والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من هاد. السكة العملة، ضرب العملة اسمه شنو؟ المحل اسمه شنو؟ صك صك. السكة دي صك العملة يعني. قال أكثر الناس ينظرون إلى العملة الخاصة الحديدية والذهبية والفضية بعينونة كده يقول لك هذه صحيحة، ما عندهم نقد النقاد. البصير ممكن يلمسه كده يقول لك ده زائف ليس بصحيح، هذا مضروب بمس لأنه عنده نقد. أما معظم الناس يخدعون. يقول ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من هاد، والمحمود لا يحمد على العدم والسلوب البتة. يعني أنت ممكن تحمد ربك على عدم وسلب، لا، إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. هذه قاعدة ذكرها ابن عثيمين رحمه الله في كتابه النافع القواعد المثلى، أن النفي ليس مقصودا لذاته وإنما يأتي النفي لإثبات كمال الضد. الحي القيوم لإثبات كمال حياة الله وقيوميته قال بعد شنو؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. وبعض العلماء ضرب مثل قال الآن لو جاء إنسان إلى ملك فقال له أيها الملك، لا يمدح الملك، أنت لست ظالما ولست خائنا ولست زانيا لست غادرا لست كاذبا، يقول جيبوا هنا. والفزول قال كده، الفزول قال أنا أنت بتقول كده ليه يعني؟ الفزول اتهمني، هذا يعده نقصا. لكن المدح أن تقول أنت صادق أنت أمين أنت تفي بالعهود، ده المدح مش السلب الإثبات. فالنفي يأتي لأغراض منها إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد، ومنها نفي شبه الكافرين، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وما مسنا من لغوب، هنا ده لنفي الذي قالوه هم، قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، فربنا رد عليهم بنفي هذا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، الجميع عبيده الجميع خلقه سبحانه، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. لاحظ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، يعني إثبات أو نسبة الولد إلى الله تتنافى مع صفة الغنى. لذلك الناس لما يدوا يرغبوا زول في الزواج يقولوا يا زول يتزوج جيب لك ولد ينفعك لما تكبر، إقبالك لما تكبر يعينك ويشتغل ويعالجك كمرضة، إذا محتاج ولا محتاج له؟ فكذا الله قال سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، لا يوصف بها غيره، فيكون شريكا له، فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه، لأن الموجود أكمل من المعدوم، الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم سلب يعني إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال، كما حمد نفسه بكونه لا يموت، لا يموت ده مش سلب، نفي، لا يموت، لتضمنه كمال حياته، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يموت هنا النفي ده لإثبات كمال شنو؟ الحياة. قال وحمد نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته، وحمد نفسه بأنه لا يعزب، لا يعزب يعني شنو؟ لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لكمال علمه وإحاطته. وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا، لكمال عدله وإحسانه. وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، لكمال عظمته، يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وإلا فمجرد نفي الرؤيا ليس بكمال، يعني ربنا ما قال لا يرى، قال شنو؟ لا تدركه ولا يحاط به رؤية ولا إدراكا. وإلا فمجرد نفي الرؤيا ليس بكمال، لأن العدم لا يرى، العدم لا يرى، العدم يرى، العدم لا يرى، فلو كان عدم الرؤيا كمال لكان العدم كمالا. فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراك، لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له، وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه. وما كان ربك نسيا وما ربك بغافل، ده كله لإثبات كمال العلم لله رب العالمين. فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده. النفي يأتي لإثبات كمال شنو؟ الضد، ولتضمنه كمال ثبوت ضده، يتضمن ثبوت كمال الضد. فصل. فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. ما قبل قال لك سورة الفاتحة بتشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، الآن الأسماء والصفات دل عليها قوله الحمد لله رب العالمين. وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها وهي الله والرب والرحمن والرحيم والملك فمبني على أصلين، أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، أسماء الرب دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنة. ودي ذات قاعدة في القواعد المثلى، أن أسماء الله أسماء نعوت وأعلام وأوصاف، أعلام لله وأوصاف لله رب العالمين. إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنة، لفظ ما عنده معنى، أين حسنه؟ ولا كانت دالة على مدح ولا كمال ولا ساق، جاز وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس يعني قال ممكن يجيك يعني ممكن يصيع عند هؤلاء لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الجبار المنتقم، كده بي لا، الحسن فيه إنه هو الغفور الرحيم، لأن المقام هنا مقام الرحمة ومغفرة للذنوب. قال فيقال اللهم، يعني على على على على طريق الدل، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم. رأيك شنو الكلام؟ إيش كده؟ اللهم اغفر لي إنك أنت المنتقم، واللهم اعطني فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها، قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، يعني الإلحاد في أسماء الله أنواع، منها نفي هذه الأسماء. ولأنها لو لم تدل على معاني وأوصاف أسماء رب العالمين لم يسغ أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة. إذن اسم القوي جاي من شنو؟ من صفة القوة. فعلم أن القوي من أسمائه معناه الموصوف بشنو؟ بالقوة. وكذلك قوله فلله العزة جميعا، فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت العزة والقوة له لم يسمى قويا ولا عزيزا. وكذلك قوله أنزله بعلمه مع قوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه العليم. العليم مشتق من شنو؟ من العلم. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه البصير، ما انتهى إليه شنو؟ بصره، ذا المصدر اللي جاء منه اسم الله شنو؟ البصير. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأثبتت المصدر الذي اشتق منه، الذي اشتق منه اسمه السميع، الذي وسع سمعه، لله سمع تبارك وتعالى وسع الأصوات كلها. وفي الصحيح حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إثبات العلم وشنو والقدرة، وأسألك من فضلك العظيم، فهو قادر بقدرة. وقال تعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهو متكلم بكلام، وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. وهو الحكم الذي له الحكم، فالحكم لله العلي الكبير. وأجمع المسلمون أنه لو حلف، برضو من الأشياء الممكن يستفيد طالب العلم الإجماعات التي يذكرها ابن القيم فيه، ده منها. يعني أنت ممكن تنخل هذا الكتاب نخل. الآن الفصول الفاتة دي في قواعد في أسماء الله وصفاته، الآن ده إجماع يحكيه رحمه الله. يقول: أجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته انعقدت يمينه. لو قال: وحياة الله وسمع الله وبصر الله، اليمين ماله انعقد اليمين، وكانت مكفرة، لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه، اليمين انعقد. عشان كده ربنا حكى عن الشيطان انه قال لربنا: فبعزتك، اقسم بماذا؟ بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم اجمعين. وايضا لو لم تكن اسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسع ان يخبر عنه بافعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد بما افعال، فان ثبوت احكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمه. يعني إذا أنت نفيت سمع الله جل وعلا مستحيل تاني تقول يسمع أو سمع، مستحيل. وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف كانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسمها باعتبار معنى قائم به، وكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذا مكابرة صريحة وبهت بين، فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير، واحد قال لك القدير دي معناها السميع البصير، لو قال زول عمل كده، ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم، ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانع، فقد كابر العقل واللغة والفطرة. ولا ما كده يا جماعة؟ لأنه هو عايز يقول ما عنده معاني جامدة، عنده التواب والمنتقم حاجة واحدة، هذا لا يقبل، هذا يخالف عقله. ولذلك والله يا إخوان الذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم يحصل له خلل واضطراب حتى في طريقة تفكيره، حتى في نمط تفكيره. ومن سلمه الله فلزم هذا المنهج بارك الله تبارك وتعالى في عقله، وبارك الله له في نظري، فيرى الأمور على ما هي عليه، ويرى الأشياء على ما هي عليه، ولا يتناقض، لأنه عبد لله رب العالمين. أما أولئك الصباح على طريقة والمساء على طريقة أخرى. قال: والإلحاد يقول فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها، نفي معاني أسماء الله من أعظم الإلحاد فيها. والإلحاد فيها أنواع، مش مذكور في القواعد المثل الكلام ده وفي لمعة الاعتقاد وغيرها. الإلحاد أنواع، تسمية هذا أحدها ماذا؟ نفي معاني الصفات، هذا أحدها. والثاني تسمية الأوثان بها، كما كانوا يسمونها آلهة، قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما: عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، اشتقوا لأسماء آلهة من أسماء الله عز وجل. وروي عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يكذبون عليه، وهذا تفسير بالمعنى. وحقيقة الإلحاد فيها العدول عن الصواب فيها. أصل قالوا مادة لحد لحد، الثلاث حروف دين يدور معناها على الميل والبعد عن جادة الصراط، الميل. لذلك سمي اللحد لحدا، لأنه يحفر في جانب يمال به عن وسط القبر. ده يوريك خطأ الناس اللي بيحفروا اللحد وين؟ في وسط القبر. لا، اللحد سمي لحد لأنه يمال به في طرف القبر. قال: هذا حقيقة الإلحاد، ومن فعل ذلك، يقول: وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها، هذا حقيقة الإلحاد، ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد بالكذب. تأمل معي كيف وجه ابن القيم كلمة عبد الله ابن عباس. ابن عباس قال يلحدون يكذبون، واحد تاني يقول لك لا لا، أقول أخطأ ابن عباس كده بس. اسمه منو؟ قول اسمه لحد جده عبد الله بن عباس، قول اسمه كده. الثاني اثنين ما بتعرفوا ذاته، انت ما بتعرفوا. زمان لما ظهر المكفرون الغلاة، واحد قال كفر دون كفر، ده كلام باطل، وابن عباس ذاته يعني بقول له الكلام ده، غلو غلو وجهالة وصفة. فابن عباس قال يلحدون يكذبون، ابن القيم قال البيان في صفات الله رب العالمين كذب على الله عز وجل، والذي يدخل فيها ما ليس منها كذب على الله عز وجل، والذي يخرج منها ما دلت عليه كذب على الله. فابن عباس فسر الإلحاد بشنو؟ وده ابن القيم مفسرا، ابن القيم مفسرا. فالإلحاد إما بجحودها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم وهو المسمى، بيقول عن رب العالمين: وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. الأصل الثاني أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل، هذا إن شاء الله ما سنعرض له في درسنا القادم هو غدا بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويعيننا على ما في رضا. يمكن أن نباعد الصفوف حتى يكون أرفق بالناس، يعني من جهة التهوية إن شاء الله. المسجد رحب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. سلام يا شيخ.